الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، قال الإمام السدوسي رحمه الله تعالى في كتابه صغرى الصغرى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. وصلنا إلى قوله وإمام المرسلين، ثم قال إمامنا السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، أي مقدمهم في جميع الكمالات ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم، إذ به يتعلقون في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم وأمهم حسا في ليلة الإسراء، وذلك كله دليل واضح على أن هذا السيد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأكرمها على الله تبارك وتعالى. هذا كله قرأناه، وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام للمولى تبارك وتعالى، وامتلاء صدورهم بهيبته ومحبته. عندكم صدورهم هكذا؟ كتبت فيكم خطأ. وامتلاء صدورهم بهيبته ومحبته والتعظيم لما عظمه والتشريف لما شرفه، إذ لم يجعلوا عليهم الصلاة والسلام ما خصصهم الله تعالى به من عظيم فضله مانعا من التواضع لمن آثره الله تعالى بمشيئته وخصه بفضله على جميع العوالم. وأخلاقهم الكريمة في هذا نظير أخلاق الملائكة عليهم الصلاة والسلام في تواضعهم وسجودهم لآدم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر مولانا جل وعلا، وتعظيما لمن عظم، وتكريما لمن كرم، وحبا لمن أحب. وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم؟ فمن آثار الحمق في دين الله تبارك وتعالى أن يحرم الإنسان التعامل مع الله تبارك وتعالى ومع رسل الله تبارك وتعالى. الحمق في التعامل معهم يؤدي إلى الحرمان، أما الحمق الدنيوي قد يؤدي إلى بعض الآثار أو الخسائر الدنيوية، أو قد لا يؤدي، لكن الحمق في التعامل مع شعائر الله تبارك وتعالى قد تؤدي إلى الحرمان إن كان ذلك بعلم، وقد يفضي إلى حرمان إن كان بجهل، إن كان المعلوم مطلوبا عينا، إن كان المعلوم مطلوبا عينا. ولذلك هذا الاشتراك بين أنبياء الله تبارك وتعالى وملائكته في وصف التواضع وهو من لوازم العبودية لله تبارك وتعالى نستخلصه في مقولة جليلة جامعة مانعة، هو التسليم لي أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. ومن ثم عندما يصدق العبد بجلباب العبودية لله تبارك وتعالى يتمخض من ذلك تسليم لله تبارك وتعالى وتصديق لما أنزله الله تبارك وتعالى وانصياع بشعائر الله تبارك وتعالى تعظيما وتوقيرا وتبجيلا وتكريما في الأفئدة قبل أن تتجسم على جوارحنا. هذا المعنى الذي اشتركت فيه الأنبياء والملائكة هو معنى جوهري عنوانه العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك على العبد أن يعلم أن الخالق لهذا الكون كله هو الله تبارك وتعالى، ويؤمن بذلك يقينا وجزما وقطعا دون أن يتسرب إلى سويداء قلبه شك أو ريب. فالصانع هو الله تبارك وتعالى، والفاعل هو الجليل سبحانه وتعالى. ومن ثم التسليم لأسرار أقدار الله تبارك وتعالى التي اقتضت أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خليقته أجمعين بمحض اختياره تبارك وتعالى. وهذا الذي تحقق به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففعلهم هذا هو عبودية لله تبارك وتعالى، وهم أسياد العبيد لأنهم معصومون عن كل خطيئة ورزية. كذلك الملائكة لما انصاعوا لأمر الله تبارك وتعالى بقوله سجدوا لآدم سجد تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيما للأمر الإلهي، فهم مأمورون، والمأمور إذا انصاع لأمر سيده كان معظما، هو دليل من حيثية كونه عبدا لذلك الآمر، وعزيز عظيم لأنه امتثل لأمر الآمر الواحد الأحد تبارك وتعالى. فهذا هو الشرف الذي اشترك فيه الأنبياء والملائكة من حيث تسليمهم لأمر الرب تبارك وتعالى. فلذلك عرج إمامنا السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس؟ فعندنا أخلاق زكية صلتها بمعنى الربانية، أي أن الربانية اصطبغ بمعاني وأوصاف وحقائق ربوبية الله تبارك وتعالى. ومن أعلى وأزكى أوصاف الربوبية أنه المعبود بحق، وأنه المتصرف الأوحد، وأن الحاكمية يتفرد بها لا حاكمية إلا له سبحانه وتعالى، فمنه وإليه. أما ما نراه من أطياف وما نراه من أشباه أحكام فهي في حقيقتها لا حقيقة لها ولا فاعلية لها، بل ينبغي اعتقادا أن نعتقد أنها لا يمكن بشكل من الأشكال أن تجعل بإيجاء حكم الرب تبارك وتعالى الذي خلق من سطر تلك السطور، فلا ينبغي تعظيمه. وإن كنا مرغمين على الانصياع لها مكرهين دون تعظيم لها، أو أن نجعلها ندا لحاكمية الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن التوحيد إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. وفي الأفعال نعلم أنه لا يدخل أفعاله باشتراك، وهذا فعل من الأفعال وهو الحاكمية. فإذا نسبنا شريكا لحاكمية تضاهي حاكمية الرب تبارك وتعالى فهذا عين الشرك. هو ينقر جوهر التوحيد. وإن كنا مع هذه الغفلات المتتالية الكثرة التي تراكمت على سطح أفئدتنا لا نراها عظيمة، وهي في جوهرها عظيمة وخطيرة، فينبغي أن نعتقد هذا. وهذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. ليس هناك رتبة دون ذلك. وأضعف الإيمان أن يكون المحل للنكران القلبي، فهذا النكران القلبي متفاوت من أصول إلى فروع. ليس أن تنكر باطلا من حيث كونه عمليا لا يترتب عليه إيمان أو كفر من حيث اعتقاده، كالزنا أو شرب الخمر أو آكل الربا أو حالق اللحية أو تنكره لكنه لا يخرج صاحبه من المنكر. إذا كان كلا الطرفين المنكر والمنكر عليه يؤمنون بهذه الأحكام. أما الذي هو فيصل التفرقة بين الإيمان والكفر هو اعتقاد أن هذه البنود كلها هي أحكام الله تبارك وتعالى معصومة عن الخطأ، ينبغي أن تعظم وأن تعتقد، وهذا الذي يخرج صاحبهم من رفقة الإيمان من من من حقيقة الإيمان وجوهره. لذلك الإنكار بادئا ببدء من هذا الأصل، أن ينكر بقلبه كل ما هو في ظاهره شركة لله تبارك وتعالى في فعل من أفعاله. ونحن بدأنا هذا الأصل من الأحكام العادية من مذهب العقليين والطبيعيين والمعتزلة وأهل السنة. ولذلك نلاحظ أن آثار الطبيعيين ومستلزماتهم وتوابع ومشتقات هذا الاعتقاد يفضي إلى كل ما نراه الآن من أنهم استبدلوا أحكام الله وهم لا يؤمنون بها البتة، بل لا يؤمنون بذات واجبة الوجود البتة. فلذلك توابع مشتقات معتقداتهم تنبني على هذا الأصل، على المادة، على أنه لا خالق لهذا الكون، وأنه وجد فطرة أو بنفسه أو على حسب أقسام الفلسفات في ذلك. لأن هذا الكلام فاعتقاد أهل السنة في هذا الأمر، وهو أنه لا أثر للأسباب على مسبباتها وإنما هو مجرد اقتران، هذا الاعتقاد يفضي إلى توابعه، لأن من اعتقد خلاف ذلك قد نسب لله شريكا في الفعل. ونحن قلنا أن الله واحد في أفعاله، بمعنى أنه لا يدخل أفعاله بالشرك، لأن هذا ومنها الحاكمية، أن الحاكمية لله وهو فعل من الأفعال. فإذا نسبنا حاكمية أخرى قبل الله تبارك وتعالى فهو إدخال شريك لله في فعل من الأفعال. وأولها ومبدأها ومستفتحها هذا الحكم، وهذا من أهميته. ولذلك الغوص في أغوار هذا الفن يفضي بك إلى هذه الحقائق وإلى هذه التوابع. لذلك من درس هذه الأقسام الأربعة، الطبيعيين والعقليين والمعتزلة وأهل السنة، ولم يفض به إلى هذه المعتقدات بصحتها مطابقة للواقع فهو لم يفهم المبدأ. لأن الأصل الذي ارتكز عليه أهل السنة أنه لا يدخل أفعاله اشتراك، ولو كان ذلك جزيء بالمليار، فأنت أدخلت في أفعاله الاشتراك، وهذا ثمرة فهم والتحقق من هذا الأصل. فهمنا إن شاء الله تعالى هذا الكلام. نعم. فقلنا أن إمامنا السنوسي رضي الله تعالى عنه قال: أين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم، حيث أمره المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود، ولذلك يوصف من لم يدعن لأوامر الله تبارك وتعالى بالحمق فهو عبد أحمق. وعبد ألحد كفر فسق هو عبد شاء أبى، عبد. وهذا معنى قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تهديد، هذا ليس تخييرا كما يدعي الحمق. أنت مخير بأن تؤمن، ومخير بأن تقول الثالث ثلاث أو تقول لا إله في هذا الكون. هل يعقل من الله تبارك وتعالى عقلا أن يقول هذا؟ مستحيل العقل، أو أن يأمر بهذا؟ مستحيل العقل. لذلك من الحمق. لذلك أعظم أصل يبتدئ به المفسر في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى هو أصل الدين قبل اللغة العربية. كيف يمكن اللغة العربية وأصل الدين منخرط إلا ويزل؟ إلا ويزل. اللغة العربية أداة جوهرية في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لكن دون أصل الدين لا قيمة للغته العربية، لأن اللغة العربية تنبني على أصل الدين في فهم اللغة العربية والاستفادة منها. كلما كان العقد سليما كان الاستمداد من اللغة العربية أروع وأزكى وأرقى وأطهر من شوائب تحريف اللغة العربية، لأن اللغة العربية لسان حالها ينطق بالتنزيه لرب تبارك وتعالى وتوحيده. ولذلك من الظن بمكان أن نفهم من اللغة العربية غير ذلك، فهي تمجهم مجا. من ادعى أن اللغة العربية قد أثبت إلى القدح في الذات الإلهية بأي شكل من الأشكال، وتشبيه الذات الإلهية بالمكونات هو قدح في الذات الإلهية. فهمنا هذا الكلام. فأصل الدين هو الأساس الذي ينبني عليه بنيان هذا الدين بمعانيه وبحقائقه بألفاظه بمنطوقه بمفهومه إلى آخره. المسألة مترابطة متشابكة. ولذلك أئمة الهدى استجمعوا هذه الفواكه الدنية، استجمعوا هذه الفواكه، ولذلك استفادوا منها رقيات. ومنهم هذا الإمام العظيم الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم، حيث أمره المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود لآدم فاستكبر ورأى لنفسه الدنية شفوفا على من فضله المولى تبارك وتعالى، يعني رأى لنفسه فضلا وزيادة على آدم، أنا خير منك وما أدرك. لذلك العبد لا يرى لنفسه شيئا، هو مجرد مفرغ من كل شيء، إنما يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الممد وهو المعطي، ويسأله تبارك وتعالى من فضله. لذلك سقط إبليس بحمقه، لأن الحمق هو وليد جهل، الحمق المخزي المضل هو وليد جهل مركب، ولذلك لو تذكرون قبل سنوات قلنا أن الحكم الحادث ينشأ عن خمسة أمور: لإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. فإما أن يكون ذلك الحكم الحادث نشأ عن ضرورة أو برهان يسمى علما ويقينا ومعرفة، أو نشأ لا عن ضرورة أو برهان فيسمى اعتقادا، فالاعتقاد هو حكم جازم إن كان مطابقا للواقع ثم اعتقادا صحيحا، وهذا هو المقلد. الذي اختلف في إيمانه. وإن كان حقبا جازما غير مطابق للواقع سمي اعتقادا فاسدا أو جاهلا، لأن الجاهل البسيط لا يفضي بصاحبه إلى الغواية إلى هذه الغواية، وإنما الجاهل المركب لأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع وفي نفس الأمر. ولذلك الجهل المركب هو من منتجاته الأساسية هذا العمق الذي يفضي بصاحبه إلى سحيق المظلم. وهذا الجهل المركب ينتج أمرين كذلك: استكبار، ولذلك الاستكبار هو صنو للتعصب، فبين الاستكبار والتعصب تفاعل، هما صنوان يتفاعلان، وهذان الفرعان عن أصل هو الجهل المركب، اعلم ذلك. لذلك من أسباب عدم الوضوح والانصياع إلى الحق هو هذا الجهل المركب الذي أنتج في صاحبه أمران، أنتج في صاحبه أمرين: تعصبا واستكبارا، فلذلك لا ينفع إلى الحق. ولذلك قلنا أن صاحب الجهل المركب يستحيل عادة أن يرضخ إلى الحق، كما نرى عبر هذه الأزمنة المتلاحقة أنهم لا ينصحون إلى الحق: إنك لا تهدي من الحق. وهذا الذي قد يران على قلبه وتجعل على قلبه قفل غيب مفتاحه حتى على الأنبياء، لأن مفتاح القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وجعلت وسائط، جعلت وسائط فاعلة ونافذة، جعلها الله تبارك وتعالى كذا، لأن الفاعل حقيقة هو الله ابتداء وانتهاء. ولكن المفتاح الأسمى في هذا الكون به تفتح أبواب رحمات الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. لذلك الله تبارك وتعالى جعل نبيه مفتاح باب رحمته. لذلك كان أحد الأولياء يقول: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه بعدد كل ذرة ألف مرة، عليه الصلاة والسلام. فهو باب رحمة الله تبارك وتعالى، وكل ينال من ذلك المفتاح بحسبه. فقد تكون رحمة مطلقة من حيث الاهتداء إلى تلك النسبة الشريفة، أن تكون مؤمنا ومصدقا، ثم من هذا الأصل الذي لا يقبل سواه من حيث عدم الخلود في النار، ترتقي صعدا في أشكال وأنواع شتى من الاستمداد من حضرته عليه الصلاة والسلام. كيف نستمد منه صلى الله عليه وسلم؟ وأكثر الناس استمدادا من حضرته الشريفة إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فهم نالوا ما نالوا من معارفة بهذا المصالب العظيم صلى الله عليه وسلم. ليلة أسري به وصلى بهم صلى الله عليه وسلم نالوا ما نالوا، ونالوا ما نالوا لتواضعهم لله تبارك وتعالى، ومن ثم تواضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلا وافتقارا لله، لأنهم أعظم عبيد لله وأعرفهم بالله، فهم أعرف الخلق برسول الله. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرف بالله أكثر من الأنبياء، بل إن معرفتهم مغايرة لمعرفة العارفين بالله مع علو كعبهم في هذا الشأن، لأن معرفتهم حقيقتها وكمها متمايزة عن معرفة غيرهم، وعلى رأسهم الصديقين، وعلى رأس الصديقين سيدنا أبي بكر الصديق. معرفة الأنبياء تغاير معرفتها لأنها معرفة معصومة ومعرفة موهوبة ليست مختصة، لا يتشوبها شيء، فهم أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى، ولذلك هم أعرفوا الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون قدره ويعلمون شرفه ويعلمون أسرارا لم يطلع عليها أي مخلوق سوى الأنبياء من أسرار انفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف، ومن بعض آثار اختصاصات الله تبارك وتعالى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مختص ومصطفى ومختار، أعظم من اصطفى الله تبارك وتعالى، وأعظم من اختار، وأعظم من ميز. هذا تسليم من الأنبياء، وينبغي أن يكون تسليما للمؤمنين قاطبة، هو اعتقاد ويجزم بأن المصطفى التهاني أفضل مبعوث إلى الأنام، قد خص بالإسراء والمعراج والملة الواضحة المنهاج من ربه، في قاب قوسين دنا ونال من عطاه غاية المنى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأدركه الزهو والإعزهو، الإعجاب بنفسه، وأدركه الزهو والإعجاب بما ليس له ولا يستحقه، وإنما هو بمحض فضل من المولى الكريم تبارك وتعالى. نقول قبل قليل الفواكه الدنية، الخطأ، الفواكه الدوامية. نعم. في تعبير يعني. تصحيح. الدوامية ليست الدنية. وأدركه الزهو والإعجاب بما ليس له ولا يستحقه، وإنما هو بمحض فضل من المولى الكريم تبارك وتعالى. وأخذ بجهله وقلة عقله وعدم حياته. هذا كله جهل وقلة عقله، ولذلك من لم يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولم يكن صاحب عقل سليم، فهو صاحب جهل مركب، وهو أحمق وقليل عقل. ولذلك قلنا: نظر صحيح، عقل سليم، عقد متين، سلوك قويم، أمور مترابطة. النظر الصحيح والعقل السليم يفضيان إلى عقد متين وسلوك قوي. لذلك قلنا أن الزينة هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة. إبليس عقله مع أنه شاهد ما شاهد من أمور لو شاهدناها لصعقنا من حقائق علوية خالط فيها الملائكة، ورأى فيها حقائق عجيبة من ملكوت الله تبارك وتعالى، ولذلك الإنسان يخشى على نفسه دائما مهما يلحظ من ذخائر ربنا. دائما عليه أعظم ذكر يلحظه أنه عبد حقير لله تبارك وتعالى، لله ما أخذ ولله ما أعطى. لكننا نسأل الله تبارك وتعالى، وهذا ذكرته لبعض الإخوة عندما كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يثبت الله ما شعرنا به، وحاش أن لا يشعر إنسان إلا من حجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء بما اكتنزه باطنه من مستنقعات ادخرت في جوفها جراثيم عقدية أفسدت له صفو دينه. أما إن لم توجد هذه الحجر مبدأ من حيث أنه يلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله إلى آخره مما هو من أركان هذا الدين، واجزم بأن المصطفى التهامي عقيدة أفضل مبعوث إلى الأنام، هذا اعتقاد غيره أو شك في هذا أو تردد فيه أو الظن فيه يخرجك من الملة. هذا من أركان الاعتقاد، أن تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أنبياء الله تبارك وتعالى ومرسليه. أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت في قلوبنا ما ناله كل أحد من أنوار بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يثبت ذلك. فالإنسان في تلك اللحظات يلحظ إن لم يكن هناك حجب أصلية، حجب أصلية بمعنى أنه في حقيقة الأمر وجوهره في باطنه لا علاقة له بين ذلك الشخص وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة والعياذ بالله، وهو بشكله قد يتبعه لكنه في باطنه كإبليس أحمق، جهله مركب قليل العقل. أما من كان جهله بسيط فهو دائما يطلب بافتقار المعرفة والفهم، ومن كان عقله سليم يعلم أن تلك الحضرة هي أعظم حضرة وذلك المكان هو أعظم مكان. نعم، نحن استقبلنا القبلة بفضله صلى الله عليه وسلم، تلك القبلة التي يتشدقون بيدها هي حكم رباني، بها تودد الرب تبارك وتعالى لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لا بهوى، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم مجامر قلبه الشريفة توجهت إلى هذا، وفي سابق علم الله تبارك وتعالى هذا هو الحكم الكائن، ولكنما أمور يبديها ولا يبتديها تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يستقبل هذه الحضرة الشريفة ينال على حسب ما يكتنزه في باطنه وما يلحظه، لكن هناك في ذلك المكان الشريف زيادة وخير أكثر، لأننا عندنا عند الكريم وعند خير المرسلين وعند السراج المنير وعند الأمين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أحمد، عند المصطفى المختار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحابه على مائدته، فيكون النوال أعظم وتكون العطايا أعظم وأكثر وأنعم وأجلى وأطهر وأزكى. فالله يقبل على عبيده بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم، فينال من ذلك ما ينال وإن كان في حقيقته قاصرا ينال، لكن الأهم أن نسأل الله تبارك وتعالى ثباتها في القلب، أن يثبت بعض ذلك في قلوبنا فيكون هذا الاستمرار المددي المحمدي ملتصق بنا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى، بل نستثمره ونزكيه بأنواع الطاعات والقربات الباطنة والظاهرة لله تبارك وتعالى. نعم. وأخذ بجهله وقلة عقله وعدد حيائه وسابق شقائه يعترض على من لا شريك له في ملكه ولا في حكمه. ولذلك هؤلاء المحرومون يعترضون على من لا شريك له في ملكه، هو الذي أمرنا بتعظيمه وتبجيله وتوقيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث أصحابه على ذلك، بل نبههم إلى أنه المدد الأكبر وأنه باب الله تبارك وتعالى الذي أغلقت كل الأبواب وختمت وأوصبت به صلى الله عليه وسلم، فلا باب إلا بابه عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما نقبل بقلوبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر إقبال على الله تبارك وتعالى، لأنك لا يمكن لك أن تكون مقبلا على الله تبارك وتعالى إن لم تكن مقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بابه الأوحد، ختمت به الرسالة وكمل به الدين وتمت به النعمة، ورضي الله تبارك وتعالى الإسلام دينا وقانونا يسير عليه الخلق أجمعين دون استثناء في ذلك، مؤمنين وكفر كلهم مأمورون بأن يدعنوا وأن يمتثلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباعه حبه وإيواءه ذلك النور في القلوب، كما آوى أصحابه ذاته الشريفة بكمالاتها العظيمة السنية عليه الصلاة والسلام. والإنسان عندما يقف بين يديه صلى الله عليه وسلم ويا له من وقوف، وقوف جليل لم أرى مثله قط في تلك الليلة الشريفة المنيفة. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن قابلنا تلك الوجهة المعظمة، لكننا دائما نغفل من فيها. في ذلك المكان الذي نحن نقف أمامه من يوجد فيه ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل خلق الله، من تستجهر قلوب أنواره، نحن عنده ونلحظ أطياف نوره صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الشريف، ونلحظ حقيقة وفعلا كيف أن الله تبارك وتعالى من أسرار قضائه وعجائب قدره كيف يحرم عبيدا من ذلك المكان الشريف الذي احترقت فيه الأكبدة والأفئدة على فراقه، وهم آناء الليل وآناء النهار واقفون في ذلك المكان الذي تتصارم عليه الأجساد حتى يلحظون لحظات من ذلك النور الزكي، نلاحظ حرمانا، نستعيذ بالله منه، نستعيذ بالله منه. لذلك الإنسان يتدبر في هذا الشأن ويرى أن الله كيف يعطي ويمنع، كيف يغدق تبارك وتعالى وكيف يحجب، كيف أن أناسا يقفون في أذكى مكان في هذا العالم بل في الوجود كله، أذكى مكان باتفاق العلماء، روضته الشريفة وحجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يجلس فيها ويقضع فيها ليلا ونهارا، وهي روضة من رياض الجنة، ولا يحتضر ولا يستحضر ذلك بل يحتقر. وكيف أن أناسا يحترقون شوقا للقائه ولم يتيسر لهم ذلك، وكيف أن أناسا يتيسر لهم ذلك كل عام وهم عنه صلى الله عليه وسلم بعيدون، حتى نالوا بالبعد الشقاء الأكبر. وكيف أن أناسا تذهب إلى هنالك ومع ذلك تغمرهم غفلات، هذا كله يتدبر فيه الإنسان ويلاحظ فيه قدر الله تبارك وتعالى ومشيئته في خلقه. لذلك آخر عهد بذلك المكان لعلمي أنني لم أنل في الحقيقة شيئا، لأن من نال شيئا من ذلك المكان الطاهر، شيئا يستقر في القلب فلا يضل بعدها أبدا، كما أنه ينال من يده الشريفة شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا. استودعت الله نفسي وروحي وقلبي عند رسولي فقط يا رب، استودعتها عند الله عز وجل وديعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو خير مستوى. لماذا؟ لأننا معترفون مهما بلغنا ومهما بلغ المرء والعبد من قرب وأدب وتعظيم، لا يمكن له بشكل من الأشكال أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقه وبما هو أهله. وهذا أعظم معنى من معاني العبودية لله تبارك وتعالى، أن تعترف بذلك ولا يصيبك الزهو والإعجاب، وإن شعرت بإمدادات. وأول أمارة على أن المدد إلهي مر عن طريق روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تلاحظ هذا الأمر، أن تلاحظ هذا. أن تلاحظ أنك لا شيء، وأنك مقصر في جنب الله تبارك وتعالى وفي جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تستعيذ بالله من سخط الله تبارك وتعالى. لكننا لما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة المهداة، تقر العين ويطمئن القلب، لأنه صلى الله عليه وسلم استقبل أصحابه باللين والرحمة، وكل بحسب، وكل بحسب. نسأل الله صحبته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة روحا وجسدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. وأخذ بجهله وقلة عقله وعدد حيائه وثابت شقائه يعترض على من لا شريك له في ملكه ولا في حكمه، يحكم بما يشاء ويخص من يشاء بما يشاء، يفعل ما يشاء، لله ما أخذ ولله ما أعطى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هو الذي يأخذ وهو الذي يرضي وهو الذي يمنع. وهذا معنى أنه لا فاعل إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. فالله اختص برحمته الكبرى المتفردة التي لم يخص بها أحدا من خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة، لم يخصها حتى للأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلين يعلمون ذلك ومتحققون بذلك ويذعنون بهذا ويسلمون بهذا، ولذلك هم خير خليقة الله تبارك وتعالى. ولا يمكن بشكل من الأشكال أن يتسرب إلى أذهاننا غير ذلك، فقبولهم لهذا الأمر معصوم، وإذعانهم لهذه الحقيقة معصوم، وتواضعهم لله معصوم، وتواضعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، واقتداءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وتقديمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وتبجيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، موهوب من الله تبارك وتعالى. هذا من أول الواجبات التي ينبغي أن تعتقد. فهم جازمون، مصدقون، مسلمون، مذعنون، وعلى غيرهم من المؤمنين أن تتجلى فيهم هذه الحقائق جزما، وأن يبذل الوسعى لأن يتعلمها ثم يتحقق بها. كيف يتحقق بهذا وهو لم يعلم هذا؟ كيف له أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم قدره بالمعنى العلمي؟ لا لذلك من الجهل بمكان ومن الادعاء بمكان أن نحاول بشكل من الأشكال أن نتوهم خلافها. نحن دائما نذكر أننا مثلا عندما ندرس في العقيدة مبحث الوجود، هل أننا نشك في وجود الله تبارك وتعالى؟ وإنما نحن نؤمن بذلك ضرورة من حيثية، لكن إثبات وجود الله في ذاته نظري، لكنه بالنسبة إلينا ضروري. وقلنا أن كل علم نظري بعد النظر فيه انقلب في حق ذاته ضروري. نحن عندما ندرس الوجود، هل أننا نستغرق في مباحث استدلالات وبراهين إثبات وجوده؟ هذا مبحث مطلوب كفائيا لمن كلف بهذا من قبل الله تبارك وتعالى فيتعلم، لكن المبحث الرئيسي والجوهري في ذلك هو أن نتحقق علما بكونه واجبا. وهذا ما يختبر فيه الكثير، حتى من يدعي المعرفة إذا زللت في أي حق من حقوق الله المتعلقة بذاته وصفاته من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز، فأنت لم تتحقق بكونه واجب الوجود. وهذا بيناه كثيرا. فعندما ندرس صفة الوجود نحن لا نشك في وجوده، ولا نتجاسر على قضية ما تحقق به الأولياء من وجوده، لكن التحقق بهذه المعاني القلبية المعرفية هي نهاية الطريق في قضية المبدأ الأساس، وهو اعتقاد وجوب الوجود. فإن كان اعتقاد وجوب وجوده وما يستلزمه من مقتضيات عقدية كلية أصلية، المقصود الأسمى منها أن تتحقق بأنه لا فاعل إلا الله، وهذا معنى وحدة الشهود، بأن لا ترى فاعلا إلا الله قلبا وقالبا، وأن تتحقق بهذه المعاني. لكنك إذا كنت متوكلا ومتحققا بالتوكل، مع أنك تعتقد أن في الأشياء فاعلا، فأنت تتواهم التوكل وإن كان في ظاهرك متوكلا. صحيح كيف؟ هنا لأن من مقتضيات وثمرات لا فاعل إلا الله أن تتوكل عليه. ما معنى كونك متوكلا على الله؟ أن لا ترى فاعلا إلا هو، فلا رازق إلا هو، ولا مغني إلا هو، ولا معطي إلا هو، ولا مذل إلا هو، ولا معز إلا هو، ولا مالك إلا هو تبارك وتعالى. فإذا نسبت لله شريكا في فعل من أفعاله ولا يدخل أفعاله الاشتراك، هذا من مستلزمات ومقتضيات واجب الوجود. واجب الوجود لا يدخل أفعاله الاشتراك، لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنت متوكل وتعتقد أن الماء يروي. وأنت متوكل، أنت تتوهم التوكل، لأن هذا التوكل ليس نابعا عن أصل صحيح. أما إن كنت صاحب أصل صحيح وتخاف من المخلوق وتخاف من الرزق، هذا ضعف ونقص فيك، لكن الأصل موجود فلا تخلد في نار جهنم، وقد يغفر الله لك. نعم أم لا؟ نحن كنا في هذه المسألة التي يحتقرها كثير من الناس اختلف في إيمانه، بين فسق هل يكون العارف بالله فاسقا؟ نبأ كلامي ليس عن هوى، الهوى هنا، لكن كلامي عن علم على مائدة العلم، فهل من مبارز؟ قل عليه كذا، هل من مبارز؟ واجب الوجود هذا هو مقتضى أنا متحقق بها علمي، سهل. أما المطلوب والأكمل والمطلوب شرعا من الله ومن رسوله الكمال أن تكون أن يكون أصلك صحيح وسلوكك صحيح، وهذا هو الرباني. فبهداه مقتدر، هذا هو الإمام الذي يقتدى. أنت في ظاهرك لا تخاف المخلوق، لكن تعتقد أن الله لا يخلق الشر. أنت أصلك فاسد، ففرعك فاسد، وما بني على باطل فهو باطل. حجة أم لا؟ نعم حجة داحضة. ونحن عندما ندرس الوجود نريد أن نتحقق بكونه واجب الوجود، ولذلك دائما في كل نقطة من نقاط أو أصل من أصول أو ركن من أركان العقيدة نرجع إلى كونه واجبا. فواجب الوجود يستحق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. فقوله ليس كمثله شيء أو هل تعلم له سميا، إدراك أن المرأة أيقنت أن الله تبارك وتعالى لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه بمقتضى كونه واجب الوجود، لأن واجب الوجود قديم باق مستغن عن كل ما سواه. إذا قلت أن هذا فيه نوع من أنواع التأثير، الله سبحانه وتعالى يستقيمك إلى هذا لأن يمد عبده بما يسمى إرواء أو إنباتا أو مشاكل ذلك. ولذلك قلنا أن الله فاعل بالاختيار، نفي عنه العلة ونفي عنه أن الله تبارك وتعالى فاعل بالاختيار، لا بالطبع ولا بالعلة ولا غرضا ولا يعني اضطرارا إلى آخره. هذا كله نصه من ساحة معتقدنا، لأن أي نوع من أنواع مما ذكرناه ونسبناه وأثبتناه فدحنا في كونه واجب الوجود. فهمنا هذا الأمر؟ لذلك يعارضون إذ يقولون أنا لا، عندما أتكلم عن واجب الوجود لا أتكلم عن كوني عارفا بالله أو عارفا بمعنى كونه واجب الوجود المعرفة القلبية، وعارفا بقدرته وعارفا من حيث المعرفة الحقيقية بمعنى أن القلب امتلأ بهذه الأنوار القدسية، فلا يدع فاعل إلا الله، وأنه يتلذذ ويتنعم بعظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وجماله وسلطانه وربوبيته وألوهيته وقادريته ومشيئته وسمعه وبصره إلى آخره من كمالاته تبارك وتعالى، وأن قلبه متعلق به فقط لا غير وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما عظم الله. هذا نحن الذي ننشده، وهو الذي أمر به الرب تبارك وتعالى فقال قد أفلح من زكاه. لكن كيف تزكي حديقة هي في ذاتها بور ولا بذر فيها، يعني لا أصل يسقى، أو أن ما يسقى في حقيقته هو مجموعة من السموم ومجموعة من النباتات السامة التي لا خير فيها، فأنت تسقيها حقيقة لتزيدك هلاك عليها فتميتك بران على قلوبك. لذلك صاحب العقد السليم لا يكون مستكبرا. الاستكبار الذي استبغ به إبليس قد يزل في بعض الأحيان، لكن ليس ما زل به هو استكبار الإبليسي الذي يخرج ويطرد ويطرد صاحبه من رحاب الله تبارك وتعالى، لأن الاستكبار الإبليسي نابع عن عقد فاسد، نابع عن عقد فاسد، وهو في حقيقته لم يكن عارفا بالله، لم يكن عارفا بعظمة الله وقدرته وكونه تبارك وتعالى إله مستحق للعبادة، ولم يكن إبليس مصطبغا بمعنى العبودية لله وأنه عبد، لأن العبد لا يحق أن يقول لسيده لا أو أن يناقش سيده ومولاه وخالقه وممده، فإن هذا الكلام. لذلك العقد السليم الصحيح لا ينتج هذا الاستكبار الإبليسي، لكن قد ينتج بعض جراثيم ذلك، لا ينتج نفاقا الذي يلقي بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار، وإنما قد ينتج جراثيم النفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية إذا خاصم فجر. هذا نفاق دون نفاق. أو أنه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من بات شبعان وجاره جائع إلى آخره، لا يؤمن أحدكم حتى يحبه، قد يبدو منه ذلك. وهذا الذي نحتاج إلى تزكية وإلواء، وهذا هو المطلوب شرعا، كما بينا لكم دائما أنه من سلب عن الفرائض بالكلية وأدمن السنن فهذا لا عبرة به البت، أما من أتقن الفرائض وأهمل السنن فهو في حقيقته مذموم، لكن ذمه نسبي قد يؤدي به بهذا الإصرار وهذا التقصير بالإصرار عليه حتى يذهب به إصراره والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى ازدراء بالسنن فيسلم. لكن من أتى الفرائض هو له أصل، لكن أصله لكنه في حقيقته ناقص، ليس هذا هو المطلوب شرعا من الله، وإنما المطلوب أن يأتي بالفرائض والسنن و فهذا هو المطلوب. المطلوب في العقيدة أن تكون عقيدتك سليمة، ولذلك ينبغي أن يكون أقوى إنسان في الوجود بعد الأنبياء والصحابة ومدرس العقيدة حقيقة. لماذا؟ لأنه ينبغي في حقي أن يكون متحققا بما احتواه باطنه من حق من كليات هذا الفن، وتكون مطابقة للواقع والحقيقي. فالذي يطلبه من الله تبارك وتعالى ورسوله هو الكمال، لكن كمالا بني على فاسد لا يكون كمالا، وأصل صحيح مع تقصير قد يقبل، والقطع في ذلك أنه لا يخلد في نار جهنم قطعا، هذا عقل. لكن أصله فاسد فكل ما يستبيعه فهو فاسد. ولذلك الكيس من أتقن وحصل هذا الأصل بتمامه، ثم الكياسة تقتضي أن تكنس حمقا فيسير في حياته على صراط الله تبارك وتعالى، يقبل عليه لأن العقد الصحيح يلزمه بذلك ويحثه على ذلك، بأن يعرف الله وأن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من زكاه، لأن يزكي نفسه هو أصل من المسلم، لكنه كيف له أن يزكي نفسه ولم يتحقق بهذا العقد. ولهذا نحن ما ندرسه هو من أصول الأصول في العقيدة، من أصول الأصول ينبغي أن يتجذر في القلب، في أعماق القلب، وأن يكون رباطه على القلب وثيقا وجازما، ومن ثم بإذن الله تبارك وتعالى إذا عمل ما استطاع ينال من أنوار هذا الدين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما تعلمه العقيدة أنه لا توفيق إلا بالله.